أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم يلقى ربه يوم القيامة، يلقى أباه إبراهيم فيقول له: يا أبت ألم أقل لك لا تعصني؟ قال: فإني اليوم لا أعصيك. لكن بعد ماذا؟ فقال: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعث. فقال: انظر إلى ما تحت قدمك، فإذا هو قد تحول إلى ذيخ متلطخ، قيل بالعذرة وقيل بالطين، والذيخ هو ذكر ليش؟ الضباع، ذكر الضباع، فتاع يحمل بقوائمه فيلقى في النار. فيتبرأ منه إبراهيم، وقد تبرأ منه قبل ذلك. إذن هذه البراءة الحقيقية: إنني براء مما تشركون، جميع المعبودات إلا الذي فطرني يعني خلقني، فإنه سيهدين سيوفقني إلى صراطه المستقيم. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي هذه الكلمة وهي براءته من الشرك وأهله وإخلاص العبادة لله وحده، وهي لا إله إلا الله، بقيت في ذرية إبراهيم ومن جاء بعده إلى قيام الساعة. أمس جاءنا سؤال غريب، قال: ألا تدل هذه الآية على أن الشرك لا يقع في الأمة وأن الشرك غير موجود؟ هذا غير صحيح من وجوه. أولا، أن براءة إبراهيم من المشركين ومعبوداتهم، وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وبعد إبراهيم ارتد كثير من الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، ولذلك بعث الله فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سوى. طيب، أما قول الزاعمين بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة، أولا لو قلنا بهذه القاعدة التي قالها السائل وفقنا الله وإياه للتجرد للحق، لو كان الأمر كما قال لما كان حتى بعد إبراهيم، لقل ما هناك مشركون حتى بعد إبراهيم عليه السلام، علما بأن الناس قد أشركوا بعد إبراهيم، واليهود قد أشركوا وهم من ذرية إبراهيم، والنصارى قد أشركوا وهم من ذرية إبراهيم، ورجعوا العرب قد أشركوا وكانوا على الحنيفية ملة إبراهيم بعد أن جاءهم عمرو بن لحي الخزاعي بأصنام من الشام، فأحاطوا بها الكعبة، فأحاطوها بالكعبة وعبدوها من دون الله، وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. ثانيا، أنا ذكرت لكم في رمضان في بداية تدريس كتاب التوحيد أن الشرك وقع وسيقع في هذه الأمة، وذلك لأسباب كثيرة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. حديث صحيح، يعني يرجعون لعبادة الأصنام والأوثان ويلحقون بالمشركين. أيضا قوله في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان موجودا في الجاهلية هدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى، وهدم في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى، وهدم أيضا في أول حكم الملك عبد العزيز رحمه الله قبل نحو 80 عاما. وفعلا كانت نساء دوس وغيرهن يتزاحمون عند ذي الخلصة، ومعنى تصطفق إلياتهن أي يعني من قوة الزحام على الصنم تضرب إلياتهن في بعضهن في بعضها من قوة ماذا؟ الزحام الموجود عند ذلك الصنم. والآن ولله الحمد هو تماما آثر بعد عين، لا وجود له، ولكنهم عادوا إلى عبادته مرتين تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الواقع الذي نشاهده الآن في كثير من بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد بلدا أو مدينة أو قرية باستثناء بلدنا والله الحمد المملكة العربية السعودية إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، يحجون إليه كما يحجون إلى الكعبة، يطوفون به كما يطوفون بالكعبة، يذبحون له كما يذبحون لله، وقد يذبحون بعد موته أو يوم 40 أو على الحول أو في أوقات معينة، نسيت يسمونه باسم، كل سنة يقيمون له قربان الوعدة، سمونها الوعدة، بئسة الوعدة، الوعدة أو الوعدة، والوعدة أن يذبح لذلك القبر لصاحب ذلك القبر. قبل 3 أو 4 سنوات ما أدري، لا يحضرني الآن، جاءني سؤال قرأه الأخ أحمد، شيخ أحمد، مفاده أن السائل يقول أنا لي 30 سنة وأنا أجمع من أجل الحج حتى جمعت النقود الكافية ووقعت علي القرعة، يقول ومن أجل أن يقبل حجي، انظر إلى الشرك، ومن أجل أن يقبل حجي يقول ذهبت إلى مكان الأغنام والخرفان فاخترت أكبر خروف وجدته في المكان فأخذته وذبحته على أعتاب سيدهم البدوي في طنطا. قال فما يعني هذا، يعني من أجل أن يقبل حجي حرص أن أعمل هذا العمل. فألقيت كلمة حول حكم هذا العمل والتعلق بالقبور وبأصحاب القبور وكذا، وأنها لا تضر ولا تنفع، وتلوت الآيات وقرأت بعض الأحاديث، فطلبت من الرجل أن يخرج معي إلى موقف السيارة، فخرج وبادرني بالآتي، قال يا شيخ أستغفر الله وأتوب إليه، أنا عرفت الآن وكأنني لم أسمع بهذه الآيات من قبل، يقول والله كأنني لأول مرة أسمع بها مع أني أقرأ القرآن وأمر عليها، لكن لا أدري ما الذي يجعلنا نغفل عن معناها وفحواها ومدلولها، لكن سؤالي الآن هل يغفر لي هذا الذنب؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فما دمت قد تبت الآن ولله الحمد توبة نصوحة، وذكرت له شروط التوبة، ولا تعد إلى التعلق بالقبور وأصحاب القبور، وأعطيته كتيب وعدته من الغد، وأعطيته كتاب عنوانه كنت قبوريا لأحد الإخوة من أهل ذلك البلد، جاء بخروف ليذبحه عند البدوي، وكانت أخته وصهره من أنصار السنة. فلما ترك الخروف في السيارة وجلس يتغدى عند صهر أخته، قالوا لما هذا الخروف؟ قال أذبحه عند سيده البدوي. فما زالوا به يعلمونه التوحيد، فبدل من أن يذهب به هناك أنزلوه وذبحوه في البيت وأكلوه. هذا فضل من الله عز وجل على، وألف كتابا مختصرا عن سبب هدايته من الشرك إلى التوحيد، وسماه كنت قبوريا. إيه إخوتاه، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتبهوا انتبهوا، المكابرة خطيرة جدا. الآن سمعتم الآيات وسمعتم قول إبراهيم عليه السلام، وعرفتم أن الشرك سوف يقع في هذه الأمة، لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قوله وجعلها، أي جعل كلمة لا إله إلا الله خالدة باقية في عقبه ليوم القيامة. فمع وجود الشرك فإنه لا يخلو زمان ممن يحقق معنى لا إله إلا الله فيعمل، يعلم معناها ويعمل بمقتضاها إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرة منصورة، حتى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والشاهد هو تفسير لا إله إلا الله بأنه تبرأ من جميع المعبودات إلا ربه سبحانه وتعالى، ثم جعلها الله له خالدة في عقبه وذريته وأمته ومن جاء بعده إلى قيام الساعة. لم يخل زمان ممن يحقق لا إله إلا الله. الواقع الذي يعيش كثير من المسلمين كما قلت، يعني وجود الأضرحة التي تعبد من دون الله في كثير من البلدان إلا من رحم الله، فبعضها الصغير وبعضها الكبير وبعضها، يعني حتى أذكر لكم شر البريت ما يضحك، شيء يضحك ويبكي في آن واحد. وجد أحدهم يعبد حمارا مدفونا، ذلك أن اثنين في بلد ما من بلاد المسلمين كان عندهم حمار يتكسبون عليه، يأتون بالحطب وبالأعلاف ويبيعون على هذا الحمار. المهم أن الحمار هذا مات، لما مات الحمار قالوا ده هذا مصدر رزقنا، فماذا نفعل الآن؟ قال أحدهم للآخر أنا عندي لك فكرة، نبني عليه قبة ونجعل عليه مطافا صغيرا ونسميه الشيخ جحش. هو فعلا جحش، نسميه إيش؟ الشيخ جحش. ففعلا دفنوه وبنوا عليه قبة على قدر حالهم وسموه الشيخ جحش. فجاء الناس يطوفون به ويلقون النذور في الصناديق، في الصندوق المجعول عنده، حتى امتلأ الصندوق من الفلوس. وهنا مربط الفرس، لما امتلأ الصندوق من النذور وما يقدم لهذا الصنم اختلفوا على من يأخذ حصة أكثر. هذا يقول أنا دفنت، وهذا يقول أنا بنيت، وهذا يقول أنا. وصلت المسألة للمحكمة، وصلت إلى المحكمة. لما جاءوا في المحكمة وتنازعوا واشتد النقاش، سابقا القضاة القدامى كانوا إيش؟ يستمعون إلى الخصوم وتظهر لهم الحقائق من خلال ملاحات من؟ الخصوم. الآن للأسف ضعف القضاء، أكثر القضاة ما يسمع من الخصوم شيء، يأتي الكاتب ويسوي يدون ثم يقول هذه أقوالكم حكمت بكذا، هذا غير صحيح. أكثر ما تظهر الحقائق القاضي عندما يستمع إلى ملاحات الخصوم. أظن القاضي إياس امرأة ادعت أن زوجها لطمها فأفقدها السمع، حاول أن يصل للحقيقة، وكأن القاضي إياس من ذكائه استشف بأن هذه المرأة ماذا؟ تكذب. فقال اجلسوا اجلسوا قليلا، واشتغل بقضايا أخرى، وفجأة قطع الجلسة وقال استر نفسك امرأة بصوت منخفض. فصارت هي تلف على وجهها، قال إذا أنت أيتها المفترية ليس بك صمم وإنما أنت مفترية. أتوصل، انظر لذكاء القضاة القدامى. يعني إذا يعني يجب التنبه إلى خطورة الشرك. الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة. نعم. فلما تنازعوا قال له القاضي، قال لهم، شد عليهم القاضي وكثر النزاع، فقال أحدهم لما أراد الله إظهار الحقيقة، يا شيخ اتق الله، ما احنا دفننه سوا، يعني دفناه مع بعضنا. قال ايش معنى دفننه سوا؟ يقول القاضي. فقال الآخر، يا شيخ القضية كيت وكيت وكيت وكيت. فذهبوا وفتحوا القبر وإذا هو حمار مدفون يعبد من دون الله. فالناس في الجاهلية منهم من عبد يصنع تمرة بشكل صنم، فإذا جاعوا أكلوها، ولذلك يقال أكلت حنيفة ربها، تمر مصنوع فإذا جاعوا أكلوه. أنا ما وجدت أسخف من عباد الأصنام وعباد القبور. كنا في جزيرة، جزيرة موريشيوس، قبل نحو 20 عاما، هناك امرأة تنظف الفندق، دعوناها للإسلام، فقالت لا تستطيع لأنها تعبد بوذا. قلنا طيب كيف تعبدينه؟ قالت أنا أقوم آخر الليل قبل 3 ساعات وأصلي له وأدعوه، فإذا فرغت أقول له إن لم تحقق لي مطلبي لا أعطيك برتقال. لا إله إلا الله. شفت، رأيتم كيف السخافة؟ عباد القبور ينتكسون إلى هذا. فتقول وبعد طلوع الشمس أذهب إلى الصنم الصغير الكبير في الحوش وأجلس عنده مثلها وأهدده إن لم يحقق لي مطلبي أن ماذا؟ أن أحرمه البرتقال. يعني ربه تتحكم فيه، يهدده بأن يحرمه البرتقال. فانظر لسخافة عباد القبور وعباد الأصنام. الآن عندما تأتي وتشاهد بعض المناظر في بلاد المسلمين، يأتي ويقف أمام صاحب القبر وكأن على رأسه الطير، لا يتحرك ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، يا فلان أغيثني، يا فلان أعطني، يا فلان أنا كذا أنا كذا. سبحان الله العظيم، ولا يتحرك. بينما لو رأيته في الصلاة في المسجد النبوي، بعض الحجاج طول وقت يتلفت يمينا وشمالا وهو في الصلاة. لكن لو وقف أحد عباد القبور أمام صاحب القبر فإنه لا يتحرك، كأنه مسمار ثابت. إذن هو يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف رب العالمين. يا إخوان، قد يقول قائل أنتم لماذا تركزون على هذه القضايا والمسلمون عندهم مشاكل أكبر من هذا، والمسلمون عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. والله يا عباد الله، ما وقع المسلمون في هذه المشاكل إلا بسبب بعدهم عن الله وبسبب تعلقهم بغير الله. في إذاعة من إذاعات بعض من عندهم مشاكل في بلدانهم ينادون يا صلاح الدين، يا فلان، يا معتصم، أين الله؟ أين ذهب رب العالمين؟ تنادون موتى في قبورهم لينقذوكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الشرك خطير جدا وخفي جدا. الآن أضرب لكم مثال، إن شاء الله يوم من الأيام ألقي درس عن بعض الكلمات البدعية أو الشركية أو الكفرية التي تتردد على ألسنة الناس. مثال قريب، عندما يقول قائل الشفاعة يا محمد، يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشفاعة يا رسول الله، ما حكم هذا القول؟ هذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحب صرفا ولا عدلا. لكن ماذا يجب أن تقول إذا أردت الشفاعة؟ ماذا تقول؟ اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما تقول اشفع لي يا محمد الآن وقد انتقل للرفيق الأعلى، قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم وفقني لشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. مثال آخر نسمعه حتى من العجائز والنساء خاصة، يقولون إذا انفجع الطفل أو أصابته فجعة أو شيء من هذا القبيل أو كأنه يعني اختل، ماذا يقولون؟ ملائكة ملوك يعني ينادون من؟ الملائكة أن ترأف بهذا الطفل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر في غاية الخطورة، أمر خطير جدا أن تدعو ميتا من دون الله، يا رسول الله، يا علي، يا حسين، يا أبا بكر، يا عمر، هذا كله شرك، يا صلاح الدين، يا معتصم، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. تتنبهوا عباد الله، الشرك خفي يقع فيه الناس وهم لا يشعرون، يقعون فيه من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، الأمر جد خطير. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، وإن شاء الله لعلنا نستمر في الدرس ليوم الجمعة بدون انقطاع، ثم بعد الجمعة إن لم يحصل لي سفر نواصل إلى يوم عرفة إن شاء الله تعالى. تعالى الله تبارك وتعالى. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. تكملة النقاط أحسن الله إليكم المهمة والتي توجب دراسة ومعرفة الشرك من التوحيد، كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وحديث لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد فئة من أمتي الأوثان، كما ذكرتم أن المسلم عليه أن يدرس ويعرف الشر حتى يحذره، وخطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن الله لا يغفر لمن مات عليه. نعم وحبوط نقاط ستة مهمة. نعم، وحبوط عمل المشرك، وأن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر الله له أبدا، والواقع الذي يعيشه أكثر المسلمين كما ذكرتم، والأخير أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا من الشرك. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. بعد إبراهيم، هكذا يقول. لعلي ألخص ما ذكرني به الشيخ أحمد، وسبق أن ذكرناه بالتفصيل في رمضان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه كما سمعتم الأحاديث، والثاني خطورة الشرك، فالمسلم لابد أن يعرف الشر، لماذا؟ ليجتنبه. ذكرت لكم حديث حذيفة، كان الناس يسألون الناس عن الخير، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الثالث أن الأنبياء خافوا من الشرك، وجنبنا بني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن ذلك الواقع الذي يعيشه المشركون، الذي يعيشه الناس أو كثير من الناس، ومن ذلك خطورة الشرك وأن الله لا يغفر لمن مات عليه، ومن ذلك كونه يحبط العمل، ومن ذلك كونه خفيا قد يقع فيه المرء وهو لا يدري، وهو لا يدري. فهذه النقاط خطيرة جدا، يجب أن نفهمها جيدا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول أشكل عليه تقسيم الشرك وأن منه خفي وظاهر، والشرك واحد لا يتجزأ. العلماء لهم منهجان في التقسيم ولا تعارض بينهما، بين الطريقين. منهم من يقسمه إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين، خفي وجلي. والجلي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فصار أربعة أقسام هنا. وهناك من يقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، والخفي يشمل الأصغر والأكبر، قد يكون أصغر كيسير الرياء، وقد يكون أكبر كفاحش الرياء وكعبادة الأصنام والأوثان، فلا تعارض يعني. السائل الكريم يقول، نظرا لغلاء الحج هذه السنة، هل له أن يتسلل إلى عرفة يوم عشرة؟ ليس له أن يتسلل إلى عرفة. أولا يوم عشرة يكون قد فاته يوم عرفة، عرفة يوم تسعة. وثانيا ليس له أن يتسلل، يحرم عليه، هو يعتبر غير قادر، انتهينا. فإن كان لم يؤدي الفريضة يعتبر ممن لم يستطع إليه سبيلا، وتحيل ما يصلح ولا يجوز بحال من الأحوال. لا يجوز. ثم أنبهك إلى شيء، أبواب المطاف سوف تغلق، بحيث أن الذي ليس لا يحمل تصريحا لن يستطيع الطواف والسعي إلا 60,000 المأذون لهم. فحتى لو تسللت، والجمرات كذلك ما استطيع الوصول إليها إلا بتصريح، والمداخل كذلك، والتحيل لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. السائل الكريم أو السائلة يقول، لآباء وأجداد موتى، يقول واشتريت عدة أضاحي، يعني من الأولى يقدم، الأمهات أم الآباء الميتين؟ والله يا أخي الكريم أو أختي الكريمة، الذي يظهر لي أن التضحية عن الموتى أو ذبح أضاحي عن الموتى ليس عليه دليل، وأنا أرى أن قيمة هذه الأضاحي لو تسددون به عن معسر أو يعطى لفقير ويسد بها عن مدين أولى من أن نذبح هذه الأضاحي التي لا نعلم لها دليلا في الشرع. نعم بعض الفقهاء يجيزها، لكن أنا أسأل عن الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أقترح عليك أو عليك أن تبحث عن شخص مدين أو فقير جدا وأعطيه قيمة هذه الأضاحي ليسد بها رمقه ورمق أولاده. السائلة الكريمة تذكر بأن زوجها تقول أجنبي مقيم، يقول تقول هل المنع من أخذ ما ينبغي أخذه هل هو خاص بها كون هي الكفيلة أم على الزوج؟ إن كانت هي التي تتحمل الأضحية فهي تأخذ من، لا تأخذ من شعرها ولا من أظافرها شيء حتى تنحر تذبح الأضحية. وإن كانت أهدت إليه أضحية وهو الذي سيضحي فيكون هو المسؤول، فحينئذ يكون هو الذي لا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيء حتى يضحي. قريب منه أحسن الله إليكم، سائلة تقول تذكر بأن عندها ذهبا كثيرا لكن ليس عندها نقود لتشتري أضحية لزوجها، ما الواجب في حقها؟ هو المسؤول عن أضحية الزوج، فإن كان معسرا ليس عليه شيء، وإن تبرعت له بشيء فهذا حسن. إن تبرعت بالأضحية هي أصلا لا تلزمك أنت، تلزمه هو صاحب البيت، ولكن يجوز أن يتبرع له، يجوز أن تتبرع له، بيعي شيء من الذهب هذا واشتري أضحية، أعطيها زوجك قل اشتري لنا أضحية. هذا إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا لا يتحمل فالأضحية غير واجبة عليك أنت، وإذا كان معسرا هي غير واجبة عليه. سأل الله إليكم، ما حكم الإنابة في الأضحية؟ لا أدري عن مقصود الإنابة، إذا كان المقصود هناك توكل واحد يذبح في مصر عنك ها؟ في بلدك مصر. نعم لا بأس، لا بأس أن تنيب من يذبح عنك هناك في بلدك، يذبح لأولادك وأهلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.